الله عليكم ورحمته وبركاته. عارفين الحدر؟ الحدر ألف لام ح دال ره. الحدر نوع من أنواع تلاوة القرآن الكريم. يعني إيه حدر؟ يعني كأنك نازل منحدر من جبل. شوف الطوبة أو الصخرة لو نزلت من الجبل بربل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وهدي كسرة مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. تراعي الأحكام وانت ده الحدر. ممكن نتعلم من الحدر ده ازاي يكون حوارنا بلاش حدر، تحقيق، ترتيل، بعيد عن القرف والرطرطة واللغو والتطويل وخبر وفيك يا عم ما تصلى على النبي الله عليه الصلاة والسلام. ارجع تاني لأول نقطة انا قلتها المرة اللي فاتت، يا اهل الله يا أحباب رسول الله، مع إن دي مش جملي ولا مدرستي ولا بحبها، تتبقى حبيب النبي عليه الصلاة والسلام لما تعمل بسنته وإلا بالصفحة. لا أنا أضيع الوقت بقى في أحباب سمعوني الصلاة على النبي، ده كلام أم فجلة، لا علم ولا درس ولا يرضي ربنا ولا يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام. وغلبتوا بقى بتوع الفيس، كم واحد يسمعنا الصلاة على النبي؟ إحنا بنهرج، بنحول الدين لمهتكة، لهنبقة، لأي حاجة وحشة. عمر الدين ما كان كده. ألاقي كم واحد يستغفر عشان كل العواطلية، استغفر الله العظيم دخلوا الجنة كده، كده دخلوا النار من أوسع الأبواب. أرجوك، قلنا إيه الفايدة المرجوة من الحوار بين المسلمين؟ تحقيق المصلحة، والمصلحة يا مادية يا معنوية. سألتكم سؤال ما زالت الإجابة عنه إلى هذه اللحظة لما تعرف، وهو إيه؟ هل حققنا بالحوار مصلحة لنا مادية؟ ده أنا بقول إيه يا فلان، شفت المطرح؟ أما ده حكوا بمناسبة المكان والمطارح. أنا حتى كاتب في كتاب ليه اسمه عبقرية السلوك في الإسلام، كان فيه راجل ساكن قرب واسط، واسط دي المدينة اللي هي ما حصلتش في التاريخ اللي بناها الحجاج ابن يوسف الثقفي، اللي احنا كل معلوماتنا عنه اللي كان بيطير الرقاب، وده ظلم كبير جدا، لأن الراجل ده هو اللي بنى واسط، هو اللي كانت الأسعار في زمن الحجاج ابن يوسف الميت رطل يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان، أنا مش بألف ولا بحلم بالليل، الأربعين فرخة مثلا بدرهم، المية وتمانين بيضة بتعريفة في زمن الحجاج ده، هو اللي نقط النقط بتاعت المصحف، هو بس احنا مسكنا له حتة وضربنا به الأمثال وتوسعنا يعني. فهو الحجاج ده اللي مش عاجب كتير من الناس، كان بعت لواحد من رجالته يشوف له مطرح يكون وسط بين الموصل وبينه وبين بغداد وبينه وبين الكوفة وبينه وبين البصرة وبينه، عشان كده سموه واسط. فالراجل صاحب الأرض ما كانش بيحب الحجاج، فلما جه الراجل بتاع الحجاج يتناقش مع الراجل صاحب الأرض عشان يقول له هناخد الأرض بتاعتك بأي تمن، الأمير يا باشا عايزها يعني عايزها، فأنت ما عندكش مشكلة، كل اللي بتحلم بيه هيبقى حقيقة، اطلب واتمنى، قول المتر بتمانية مليار ولا يهمك أي حاجة بدم عجبته. ربنا يعزنا ويحصل معنا كده، ما نقفش قدام حاجة احنا عايزينها ونعجز، قول أمين يا رب. واحنا اللي عايزين بمليارات ولا حاجه، ده احنا عايزين يا دوب حته بتاع الدفينه وحته جدي بلدي ب 600 يا 700 يا نعمله نيفه كده وبتاع ونسمي وناكله، عشان بعد ما ناكله نقرا ايه نقول بيت شعر، لينا دعوه بالناس ولا كلام الناس ولا نفتش ولا نقرا ولا ندعبس. عندنا كتير قوي اللي هندعبس فيه، الحدر وفيه التدوير كمان وفيه التلاوه وفيه التحقيق وفيه كل حاجه، وبس كفايه ندي كل حرف حقه ومستحقه، واحنا خلصنا عشان نجيب في سيرة الناس. يا عم اطلب واتمنى، قال له بص قول لصاحبك الحجاج الارض دي اعمار الناس فيها قليلة، ركزوا وارض سبخه ما بتزرعش، و الطيور من شدة الحرارة بتقع منها على الترع الجية فوق، جوها نار وسبخة، واللي يعيش فيها بموت بدري. فالرجل بتاع الحجاج قال: يقول لك صاحب الأرض: يا حجاج يا حبيبي، هذه الأرض سبخة وحرارتها مرتفعة وأعمار الناس فيها قليلة. الرسالة وصلت للحجاج، الحجاج قال للرجل: اكتب، قل لصاحبي هذا رجل لا يرغب في جوارنا، بكرهنا فيها يعني. ولدت العجن زي انا بموت في الحاجات دي، بحبها قوي. هذا رجل لا يرغب في مجاورتنا. تقول لواحد ايه؟ ما تشوف لي بيت كده على ترعه جنبكم، تقول خلاص خلاص خلاص، خلصت، ما عادش ما عادش ما عادش. هو مش عايزك تبقى جنبه، غيران منك، النار بتاكل فيه، هتاخد منه الجو، انا ما اعرفش الجو ايه اللي هتاخده. انما لو بحبك هيخلقها زي ما بيقولوا احنا، واحنا عندنا الايه تبارك الله واحسن الخالقين، في ناس خالقين غير ربنا، بس مش من عدم. اللي يعمل الوردة بالبوكي ده مع النعناع ده خلقها، بمعنى فطرها، أنشأها، حفرها، كما قال ابن عباس في سورة فاطر. الدنيا جميلة ازاي؟ ربنا يكفينا شر الجهل بقى. ايه خالقين؟ يا اخويا في خالقين، الله يخلق من عدم، وانت تعمل من الطينة تخلق قلة، ما خلقتهاش من عدم. ما تضايقش نفسك في اللفظ، بس اعرف كده لما واحد تكلفه بحاجة او تعرض عليه حاجة ويقولك ما عادش ما عادش ما عادش، مش عايز يجيب لك، هو الدليل اهو. قال له: هذا رجل لا يرغب في جوارنا، قل له سبخة، هنوضبها، حرارتها مرتفعة، هنزرعها جناين وأشجار، والحرارة هتبقى فلة، أعمار الناس فيها قليلة، بتاعته بقى لكل أجل كتاب. مش كده؟ يبقى ايه؟ الراجل صاحب الحجاج قري الكلام ده على الراجل، بيقول لك الحجاج السابخة هنوضبها وكذا هنعملها والأعمار بتاع ربنا، قال له اديني التمن. قبض، خدها عامل الحجاج في 3 سنين، كانت مدينة من الأساطير والأفلاطون. واجمل حاجه عملها الحجاج انه خلى اللي بيشتغل في مدينه واسط يسكن فيها. عشان ايه؟ عشان لو راح يقعد في البصره هيجي تاني يوم الساعه 12 ونص وخمسة راح النهار، فقال لا، كل اللي بيشتغل عندي يقعد عندي، عشان لما الفجر يدن يقوم يجيب الركعتين ويبتدي يشتغل، ده يحفر النهر، وده يزرع الشجر، وده يعمل القصور، وده يزرع التفاح، وده كذا. وكثر فيها الخير وبقت سوق عالمي ما حصلش في التاريخ. الا انا برجوه ان الحوار يجيب نتيجة. ادي الحوار جاب نتيجة. واحد مش عايز جوار الحجاج، فقال الارض دي وحشة ما تنفعوش، زي اللي بيقول لك ما عندناش بيت للجواز، وهو عنده البيت تتجوز من 3 سنين، وكان زمانها معاه عيلين والرابع جاي، لكن هو مش عايزك، فقال لك لسه صغيره، اصلها هتكلم في امريكا، هكمل في امريكا عند عمتها، هتاخد كورس كمبيوتر عالي عشان ييأسك، فبيرفضك بالذوق، ولا بيبوبو بوبوبو بالاشارتي يفهموه اهموه هموه، خلاص حل عنه بقى، ياكلها. وانت شوف بنات الناس كتير، اذا كنت عايز تتجوز ما توقفش، الدنيا واسعة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الهيدو مشي طايلة للحرة العالية، يروح يشوف اللي قابلها. ذلك لمن خشي لعنة منكم، وأن تصبروا خير لكم. النساء على اليمين، والله يا أخويا عشان ما يجيلكش عنت وتقرف روحك، والدنيا اللي حواليك اللي مهرها غالي عليك أو اللي أنت بتحبها بس الظروف قدامها صعبة، حب غيرها يا أخويا مثلا، لأنك أنت أساسا ما تعرفش الحب. أما لو تعرفه أعزيك أعزيك قوي، انما انت ما تعرفوش، انت لسه صغنونه، فمتخيل ان الحب لعبه فعايز تلعب، فالعب مع حد تاني والحق نفسك بدري. خلاص، انما قلت العنت شديد قوي. حقق القرآن المصلحة بالحوار، والأمور حسمت بالحوار. قالوا له إيه؟ نعبد إراك يا محمد، آخر حاجة دي اللاست سوليوشن. اللاست سوليوشن إنك أنت بدل ما نعديك وتعدينا نعبد إلهك سنة وتعبد أنت اللات والعزة سنة. يا عم أنت وأصحابك تيجوا تحموا الأصنام عسل وتسجدوا لهم وإحنا نعبد رب العالمين سنة. ربنا قال له إيه؟ قول، لا حارب ولا جاهد ولا امسك سلاح ولا بابا بابا بابا وقنبلة مولوتوف، لا قول قول قول. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وخلصت المسألة، وخدوا البلغ ولبسوها وروحوا. لكم دينكم ولي دين، وخلصت الحكاية. أنا بسأل بقى سؤال، هو النهاردة اللي بيروح يكلم واحد عشان يشوف لنا شقة بالإيجار أو يخطب لنا عيلة عنده، العيل عندنا تخرج من 17 سنة والحمد لله لسه دلوقتي 43، يعني فيه الرمى إن شاء الله ربنا يكرمه، وبعدين يروح ما يقضيش مصلحة ليه؟ لأن الحوار فاشل، ما يعرفش يتحاور. ده ممكن يروح، أنا قلت لكم مرة زمان في الموعظة الحسنة إن إحنا ساعات بنتكلم في غير المطلوب. يعني واحد رايح يستلف 500 جنيه من واحد، السلام عليكم وعليكم السلام، وبعدين اهلا ازيك يا حاجه، وايه الحمد لله ما سلمتش على سيد، ازيك يا سيد، الاموره اللي جايه عليك دي بتحبك قوي، اقعد بقى حب في العيال وبوس في الاطفال وضيع الوقت كويس، وبعدين تتكلموا بقى في الماتش، وبعدين من الماتش للسياسه ومن السياسه للشياش ومن الشيش البتاع، لغايه لما تاخد جزمتك وتروح من عند الراجل لين الساعه 12 وتلت، ها وعايز تروح تقوم تقول ايه حتى قبل ما تمشي؟ تصدق وتأمن بالله، والله يا راجل انا نسيت انا كنت جاي لك ليه. منتهى الفشل. انا بفتكر الكلام ده بلضمه بالابره والفتله في حديث مالك في الموطأ، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه يا مسلمين يا اللي بتحبوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، عتبان ابن مالك. احفظوا الاسم ده في البخاري على الشمال وفي الموطأ على اليمين، عتبان ابن مالك صحابي كبير جدا، جه للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له انا نظري على قدي من الشايف، فعايز اصلي ببيتي مش هروح الجامع، فكان لي رجاء عندك اللي هو ايه؟ تيجي حضرتك تصلي ببيتي، الحته اللي هتصلي فيها ببيتي اصلي فيها لغايه لما اموت. يبقى اسمي صليت في المكان، شفت بقى التبرك بقى، شوف التبرك، يا سلام يا سلام، اصلي هنا احط راسي مكان ما سجدت، يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. ومش لازم بالسنتي والملي، يعني في الكيرف كده في الاريا في نفس المنطقه، بس انت صليت هنا اصلي انا هنا. النبي عليه الصلاه والسلام وعده قال له هاجي لك، وخد معاه ابو بكر الصديق وبعت له مرسال النبي جاي لك بكره. هو نشر الخبر في قومه، كان بيت حواليه، قال لهم النبي هيشرفنا بكره صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام بيحب الكتف من لحمه الشاه، اذبح له خروف واسوي له على نار هاديه الكتف، والباقي يتحط على الرز على بتاع الفته اللي هي العيش والنص سوى في الفرن، ويحط عليها الشوربه ويحط عليها اللحمه، ده الثريد والنبي كان بيحبه عليه الصلاه والسلام، ولقمه جميله جدا وخفيفه جدا. وجاب الكتف ودعا الناس غداكم مع النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام راح له ودخل وسلم، ما قعدش، وقال عتبان، قال نعم يا رسول الله، قال أين تحب أن أصلي لك؟ أصلي لك هنا ولا أصلي لك فين؟ يا رسول الله تفضل ارتاح بس شوية كده من الطريق. يا رسول الله يعني اشرب مية حتى والدنيا ما طرتش. يا رسول الله ما تصلي على نفسك بقى، عليك الصلاة والسلام. الله انت مستعجل، انت مستعجل على ايه؟ صح والله معنا حق، هو فعلا اللي جاينا ده مستعجل على ايه؟ هو احنا جالنا حد عليه القيمه وراه حاجه عليها القيمه؟ ده جاي لاجئ، لا وراه حاجه هيعملها ولا مشروع هيهببه ولا غاية في حياته أساسا. فعلا مستعجل على إيه؟ وإحنا كمان الله عايزين نمشي بسرعة ليه؟ إحنا ورانا إيه؟ مش عالم ضايع؟ صح ولا لأ؟ بالراحة يا رسول الله، بس شوية مية ساعة كده. طيب بالراحة شوية. واقف عتبان، أين تحب أن أصلي لك؟ الشرطة بتاع الحوار في أي مكان يا رسول الله؟ لا، أنت صاحب البيت وعارف عورته فين، عارف أجمل مكان مناسب فين. قال له هنا يا رسول الله. راح واقف عليه الصلاة والسلام وكلهم وراه، صلى الركعتين وقعد ياكل. الشاهد ايه؟ ما قعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان قضى المهمة التي جاء من اجلها. واخد اول تليفون، ست سحرت في الضليل. الو الو، ايوه يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. انا عندي ثلاث ايات بس عايزه تفسير ليهم بعد اذنك. يلا بسرعه. يلا يا سحر. اول حاجه، كنت خير امه من اخرجت للناس. حاضر. مين كنتوا يعني؟ مين اللي كانوا خير امه؟ حاضر. خلاص يلا السؤال الثاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني اللي هو المولى عز وجل بيقول رسول الله ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ايوه. طب ليه ناس ليه في ناس عندنا بيكفروا الناس ويحللوا ذبحهم؟ يلا ثلاثة، يلا ثلاثة على طول يا سحر. ثلاثة سحر، ثلاثة. سؤالك دغري. الكافرون، سورة الكافرون اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، هل الكافر ليه دين غير ديننا؟ يعني هو ايه دين الكافر؟ الايه؟ ايه دين الكافر؟ لما بيقول لكم دينكم ولي ديني. اه لكم دينكم، يعني ايه كافر له دين؟ حاضر، شكرا. الإجابة على طول. أنا الأسئلة دي ممتازة بقى، ولا أمك عملت إيه مع حماتك ولا حاجة. يبقى مفيش داعي نطول. تعالوا بقى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه كنتم؟ بعض الناس الذين لا يفهمون في اللغة العربية يدعمون أن كنتم يعني في الباست، لكن دلوقتي لا، وفي الفيوتشر لا. الكلام ده رونج رونج رونج، والدبلو ما بيش بتنطق. معنى كنتم يعني كنتم وتكونون وستكونون. اسمها كان أم الأزمنة، أم إخواتها كلهم. إحنا بنقول كان وأخواتها. من أخوات كان أصبح وأمسى وصار وظل وبات وأضحى وليس وما زال وما فتئ وما برح وما انفك. ترفعوا المبتدأ وتنصبوا الخبر. لما جينا نعبر عنهم قلنا ايه؟ كان واخواتها. ما قلناش من فك واخواتها ليه؟ ما قلناش ظل واخواتها ليه؟ اشمعنا كان؟ لان كان هي ام اخواتها. يعني ايه ام اخواتها يا مولانا؟ يعني يجوز فيها ما لا يجوز في اخواتها. ايه هي الحاجات اللي تجوز في كان ولا تجوز في اخواتها؟ دلالتها على عموم الازمنه. يعني انا اقول وكان الله عليما حكيما. هل ربنا كان عليم حكيم؟ واتونس دلوقتي توداي وتومورو ومش عليم حكيم؟ لا، كان اعرفوها كده. لما تيجي كان يعني كان ويكون وسيكون، يعني عموم الأزمنة. أدي أول آية، ألف بركة بالهنا والشفاء. إلهي وانت جاهل، الأمة تفهمها. يبقى كنتم خير أمة، وأنتم الآن خير أمة، وبكرة خير أمة، واليوم القيامة خير أمة. تبدأ حواره بقى تتعجزوا، صلحوا وقوموا، تقعوا فزوا، بس أنتم خير أمة ما دمتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران على الشمال. طيب الآية التانية، لست عليهم بمسيطر، هي ما تسألش على معناها. هي بتقول ليه ناس بقى بتكفرنا؟ وأنا مالي يا أختي؟ وأنا مالي؟ وأنا عارف ليه؟ عشان ده وقف وده وقف. الجزء يا أختي لا عقل ولا قلب، فقرآن بقى كاسد. لست عليهم بمسيطر، ويعرف كويس قوي ان مين بعدها به وهيعمل بقه كده وبتاع. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. ويجي عامل كده وان الينا ايابهم، وممكن يخليك تعيطي ولو فهم حاجه. لا يجاوز القران حنجرته. اعمل له اهانه. انك لا تهدي من احببت. ربنا يهدي الكل. يلا نمرة ثلاثة. يعني ايه كفر لهم دين؟ هم قالوا لينا دين، فربنا قال لهم برافو ولا يهمك، ما تزعلش روحك، ليك دينك وانا ليا ديني. اسمها المشاكلة في العلم. المشاكلة يعني كلمة على شكل كلمة أخرى، لكن المعنى مختلف. لما أقول دين قريش عبادة الأصنام، زي ما أقول دين محمد

وتقول لي اما صلي على النبي 50 مره هفتكر اللي انا، لا. حسين يعمل ايه؟ يقعد معاهم ويشوف. مش احنا اتجوزنا في المكان ده؟ المشكله مالها ومال السكن اللي كنتوا عايزين تجيبوني هنا واجرها ايجار جديد واتشحطت واتشحتف. هو عنده كلام ما رضاش يقوله. هم لو موجودين دلوقتي هيقولوا احنا نقول لك عايزينه يجيب لها ايجار قديم. هم مش شرطين قديم ولا جديد، هم عارفين ان حسين ظروفه زي الزفت، لان الجديد ده 2003، انما ايجار قديم يعني 300 400 يا 500 جنيه لمده 59 سنه وعنده 40,000 ضايعين. هو درس المساله وقال لك نخش من باب الشرع، اجيب لهم الشيخ عبد الشكور يقعد معاهم. هم رافضين مقابلته ليه؟ ناس محترمين. لا بطل، انا سايب حسين لازم يكونوا محترمين. امال ايه؟ هيحرجوا الراجل والبنت مش هتروح. ليه؟ لانها اكيد اتاذت. بس احنا في زمن محدش بيقول انا مؤذي ولا الاذى بيجي، ما بنعترفش. كل الناس بتشيل المهمه على اللي قصادها. انا مش غلطان، انت اللي غلطان، اقعد بادبك. يعني انت قليل الادب يا صاحب البيت او ينسبنا، كلمه كبيره قوي بشعه، واخد بالك؟ فهم عارفين هيقولوا له كده بقى قدام الشيخ، يقول الشيخ يقول احنا جينا كفره، بيقولوا لجوز بنتهم اقعد بادبك عشان يمشي الاخر، يقول لهم انا مؤدب احسن منكم واخنقهم. امال انت متوقع الكلمه دي بتروح ازاي؟ فقالوا لا، مش لا تجيب مشايخ ولا تجيب اي حاجه. انت تعمل ايه؟ تروح تقعد معاهم عشان خاطر اللهم صل على النبي. انت عارف اللهم صل على النبي اللي هو مين؟ ضناك يا اخويا اللي انت مش عارفه في سنه ايه من الهم والغم. روق نفسك وروح. لو عندك مشكله واتحركت تقولها على الهوا في بيتك اللي انت اتجوزت فيه، روح خد ايجار قديم عندهم وعيش وربي ولادك وتبقى الدنيا جميله. تستنى مني اقول لك يلا طلقها؟ ما تاخدش فتوى من مبروك عطيه بالطريقه دي احسن لك. عمري ما هقول لك طلقها طول ما فيه برنوجي والحياه ممكنه يا رب 3%. هقول لك عيش عشانه، لان القطيعه بينك وبين امه في زمن قبيح هتضيع الواد وهتضيعك. يلا يلا يا زينب. يلا يا زين. يلا يا زين. الو. يلا يا زين. الو. الو هين. اربعة الوهات. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يخليك يا زين. يا دكتور مبروك، انا عايز اقول لحضرتك حاجة. قولي حاجتين. اولا انا معجبة جدا بالبرنامج بتاع حضرتك. ده شرف لينا كلنا. يا رب يخليك. والله. وفي حاجة تانية عايز اقولها لحضرتك بقى. قولي. وجه كلمة لجوزي لانه تعبان. وعايزك تصبره كده يا دكتور لانه عصبي ومش مستحمل التعب ده، وراجل مسلم ومؤمن. وانت ما انت مسلمه ومؤمنه، مراته بقالكم كام سنه متجوزين؟ لا ده كتير، انا مش عايز اقول. عارف، انا عارف انه كتير، بس هقول لك حاجه يمكن المشاهدين كتير منهم ما يعرفهاش. انا من الصوت برسم الشخصيه. والله. ومن الوش برسم الشخصية. برافو على حضرتك. استني بس. فأنت صوتك يروق بلد. يا رب. قبل ما أدعي له استني عشان الدعاء بتاعي يبقى مستجاب. أفت. شوف الحاجات اللي أنت بتحبيها وأنا متأكد مش عايز أقول لك على الهوا، أقسم بالله أنا ما أعرفها. والله العظيم ما شفت زينب ولا أعرفها. متأكد. لكن أنا على يقين ان انت بتحبي حاجات معينه مش هقولها برضو على الهوا، بس اقدر اقولها. طب قول. لا فانت روقيه كده، والقهوه اللي بتحبيها لو هو ما بطقهاش بلاش تعمليها قدامه. خلاص. وقولي لي ادعي له وانت بتطبطبي عليه، خديه في صدرك زي ما انت طول عمرك بتعملي. انت صوتك بيقول كده انك بيتوته جدا وصبور جدا وبني ادمه محترمه جدا. ده حضرتك اللي محترم ده من ذوقك. انا صدقيني انا لا بجامل ولا بمدحك. ربنا. انا اعرف ان صوت اللي الصوت اللي يدفي ده محترم. بقول لك كل الكلام ده ليه؟ لان الدعاء لوحده ما ينفعش. انا بقولها لكم اهو. الراجل التعبان عايز دكتور يعالجه ونقول له يا رب. المريض عايز هو بياخد الدواء نقول له يا رب. اللي متضايق نفسيا وعنده واحده ست تعمر بلد خربانه زي زينب وصوتها فيه تؤدة وفيه رحمة وفيه دفى ومش شعنونة ولا متكهربة ولا بتقرب الحدر، بترتل ورتل القرآن ترتيلة، ده لازم تعمل هي اللي عليها. واحنا نقول إلهي وانت جاه يا زينب يشفي لك الراجل ويخفف عنه وعن كل المكروبين وأقولهم أنا، ويجبر خاطرنا كلنا ويطلعنا من الدنيا بعد ما يدخلنا فيها. طبعا كنت متوقعين أقول يطلعنا من الدنيا على خير وبالسلامة، دي مهتكة. ما تقولش يا رب طلعني منها على خير إلا لما تقول يا رب دخلني فيها الأول وأنا عملنا حاجة عشان يسألوا وخرجنا منها، مش لما نبني ونعمر والقناة الجديدة تيجي ونعمل كمان 4 قنوات ونصلح مشروعات ونرفع أبنية ونشغل العيال ونحرر القدس ونشوف كل القضايا نقول له طلعنا بقى. هو ربنا سورة يوسف قال لنا إن سيدنا يوسف عليه السلام سأل الله أن يتوفاه إلا بعد أن قال له ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آتيتني من الملك، لما ربنا يدينا من الملك نقول له طلعنا على خير، لكن احنا لسه ما حصلناش حاجه يبقى مستعجلين ليه؟ يلا بيقولوا فاصل وانا هقول الجمله. دعائي كله ورجائي كله ان اصحو على طاعتك قويا بمساعدتك وان انام على رضاك. فصل قصير جدا ثم نلتقي فانتظرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول. اهلا بحضراتكم وبالعود الذي ارجوه احمده. رساله مني الى رئيس الجمهوريه والى رئيس الوزراء والى جميع الوزراء والى كل بني ادم عنده قلب ونفسه يصلح في البلد دي. الرساله قدامي مجدي مهدي مصباح محمد، عامل في سنترال السلام. خدوا الشو، يا ريته ما خدوا، يعمل عمر راح مرجعش. اهله داخو لا عارفينه مات ولا خدها بلاد الله لخلق الله. مراته وبنته وابنه على السنترال. اخبارنا عندكم ايه؟ رفدناه. القانون ما يعرفش مامته تخلف عن العوده رفدوه. لا خدت مراته من 3 سنين الا قليله، لا خدت معاش ولا خدت حاجة من المستحقات. ليه أنا بقول من أول رئيس الجمهورية؟ لأن إذا كان القانون مجنون وهبل وما يعرفش أي حاجة، فاللي حط القانون الله يرحمه بقى ويغفر له ما تجس عليه إلا الرحمة، واللي بيوظف القوانين يبقى يخلي باله. واحد هج وراح، تموت مراته ويموت ابنه وتموت بنته العروسة اللي بتجهز، ولا نشوف له حال؟ حل أريد حلا. ده لازم الأكباد دي. الراجل ده اشتغل عندنا فوق 25 سنة، اتجنن ومشي، راح يعمل عمره ما رجعش، ما تعرفوش طريق جرة. دول ياكلوا منين؟ دول ياكلوا منين؟ ولا أنا عايز شهادة وفاة وعايز هتعمل كده بالورقة ما مش جايبة ولا عارفة. لازم تشوفوا حل. أنا هقول اسمه آخر مرة لوجه الله والوطن، من أول راس في الدولة، أكبر راس في الدولة، لغاية أكبر بني آدم. يا جماعة شوفوا الست دي واللي زيها. ومن أول السطر وبمناسبة الحاجات بترحم على الدكتور أحمد رماح عليه رحمة الله. قصة كفاح، صديق لهذا البرنامج، أحسبه على خير، بسأله ربنا يتقبل منه صالح أعماله. من 48 ساعة لقي ربه. أنا ليه بقول؟ عشان تقولوا حضراتكم له ولجميع موتانا الله يرحمهم يا رب. الحاجة التانية، المشهد اللي مات عليه رماح حبيبي عليه رحمة الله، تليفون لمراته وهي قصة كفاح من القاهرة إلى جرجة، صبرا واحتسابا وجمالا وأما وزوجة، وهو بيتصل بيها عادي جدا. الموت أصله أجل، مش لازم يجي لنا الاي عشان هنموت بعد اسبوعين. ورقه تقع في ثانيه كده، وانتوا عارفين الكلام ده. ومفيش بيت الا لما فيه كده، حط شمنطه بنصحيه الصبح ما قامش وهو بياكل مات. انا واحد اتصل بيا من اصدقاء البرنامج وقال لي ادعي لابويا، قلت له الله يرحمه، قال كان بيحبك جدا، مات وهو بيقلب عليك. يعني بيقلب الكنترول عليك كده يقول يا واد ايه ده وريني كده فين دريم، وهو بيعمل كده وجابك وبيعمل كده وقت مات الموت اجل. فقالت له ام مروة قال لها عايزين حاجة؟ قالت له ايوه هات لنا كذا وكذا وكذا وشاي وبتاع. خد الحاجات دي حطها وانتقل. انا ليه بقول الكلمة دي؟ اكيد كان عنده امل يا عيني انه يعيش ويشرب من الشاي اللي جنبه، واكيد كان عنده امل يشوف نظرة رضا على مراته وبناته، واكيد كان عنده امل في الاول وفي الاخر انه يرضي ربه. انا من هنا بقول يا رب يا احمد يجعل كل جهادك في ميزانك وكل صدقتك في ميزانك، ويكرم مراتك وبناتك وياخدوا الحاجه دي سبيلا الى الدعاء لك. ومعايا تليفون ام دينا. دينا دينا دينا يلا يا ام دينا. الو الو اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك بس في حاجة أستفسر عنها كده. خدامك يا أم اتفضلي. حصل بيني وبين جوزي، أنا وجوزي فاتحين مشروع وكده. إيه؟ ماشي؟ يا جماعة لازم أسمع يا جماعة في كنترول، أرجوكوا علوا الصوت شوية. إيه؟ أنا وزوجي فاتحين مشروع. أنت وجوزك إيه؟ فاتحين مشروع. أنتوا فاتحين مشروع أنت وجوزك، يعني أنت النص وهو النص؟ اه. بمناسبه الراجل اللي اتصل بيه من السعوديه المره اللي فاتت على ال50,000 اللي اداهم لواحد قريبه يشغلهم، الزكاه على مين؟ عليك يا اخويا، عليك يا حبيبي، وعلى المكسب اللي يجي منها، وهو عليه لو معاه نصاب الزكاه او كان شريكك بقدهم. شكرا. قول يا مدينة. وبعدين حصل كان في واحده شغاله عنده في المحل، انا مشيت ورحت مشوار، رجعت لقيت الشخص عندي في الشقه، ساب المحل وطلع لك. استني بالراحه بقى عليا بشويش، يعني ايه الراجل اللي بيشتغل عندكو انت رحت مشوار لقيتيه ساب المحل وقعد لك في الشقه؟ لا لا ما سمعتش. جوزي واللي شغاله معاه في المحل الاثنين في الشقه. الاثنين ايه في الشقه؟ اثنين ايه؟ وقافل المفتاح وما فيش ما سامع ولا كلمه. جوزك مع مين في الشقة؟ مع واحدة. واحدة بتشتغل عندكو. وانت لقيتيه هو وهي في الشقة. وقافلين بالمفتاح عليهم. وقافلين بالمفتاح عليهم. جيت انت مخبطة. وقال انا كنت بحل لها مشكلة. هو اللي فتح لك ولا هي اللي فتحت لك؟ لا لا، هو ما فتحليش خالص. ما حدش فتح احسن عشان ما توجعيش دماغك ودماغهم. كويس. وجيت انت واخده بعضك وماشيه. بس انا انت ايش يعرفك ان هما الاثنين جوه مادام ما حدش فتح لك؟ بعدين عرفت. عرفت منين؟ منه هو قال لي. قال لك ايه؟ قال ان كان بيحل لنا مشكله. طب وماله؟ وانت مش مصدقاه؟ استني بالراحه. لا. وانت مش مصدقاه؟ لا. ومخلفه منه وعايزه تطلقي وتسيب المشروع عشان تتجوزوا واحد تاني هتلاقيه معاه واحد وواحده؟ ما هو السوق مش حلو يا هبله. هو انت فاكره لما تسيبيه ده هتتجوزي عمر بن الخطاب يا هبله؟ ده هو اهبل منك عشان يقول لك كان في حد معايا. ده كلام يتقال؟ هو ده كلام يتقال؟ احنا بنجاهر بالمعاصي عايزين ربنا ما يرحمناش؟ ده اللي يعمل خيبه ويسترها كما ستره الله ربنا بيرحمه. انتوا بتقلبوا في ايه؟ ومعاه ومش معاه؟ ولو معاه يا اختي، ولو انت معاكي مفتاح وهو نسي يفتح ودخلتي ولقيتهم الاثنين مع بعض في لحاف واحد بلغه الفقه او بيلعبوا استغميه بلغتنا احنا النهارده، ولا حاجه يا اختي، ولا تزر وازره وزر اخرى يا اختي. لو انت بتحب سيدنا محمد تقول يا ربنا يتوب عليك يا ابن الناس، قوم يا اخويا استحمى عشان انت مؤمنه. حد ثقافك انت مشاعرك مش طايقه يغور في داهيه بالذوق برضو كل حاجه، لكن انت في الاتيه بيعمل معصيه تحمد ربنا ان ربنا عافاك انت، لان لا هو هينفعك ولا انت هتنفعيه. ربنا قال كده في اكثر من ايه: ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم ومن صالحا، يعني ممكن الواحد يبقى في الجنة ومراته جنب منه في جهنم وشايفه برضه يقول لها ازيك عايشة شد حيلك، وهي تبقى قاعدة في الجنة وتقول له خلي بالك يا محروس اتعدل كده خلي النار توضبك. امال ايه؟ لان دول هيطلعوا على دول ودول هيطلعوا على دول، وممكن اللي في النار يقول اللي في الجنة زي ربنا ما قال في الأعراف أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يكلموا بعض من غير لا شوية تكييف يروحوا من الجنة للنار، ولا شوية هبابة ودخان يجوا من النار للجنة. قدرته بقى ربنا يوعدنا بالجنة ويبعدنا عن جهنم. بطلوا حكاية المسلسلات بتاعت واحدة معاه بيخوني بيخوني. يخون مين يا بنت يا هبلة؟ قسما بالله العلي العظيم، الراجل اللي يعرف 60 واحدة ست على مراته وبيعمل الفحشة ليه ونهار ربنا يتوب عليه، ما خان مراته أبدا. أنا المسؤول. انت ثقافة مشلشلات. انت عارفة خان مين؟ خان الله الذي نهاه عن الفاحشة فارتكبها. العهد عهد ربنا مش عهدك. احنا ما بنكتبش في عهد الزواج وتم زواج محروس على دهانة بشرط ألا يعرف امرأة غيرها. مفيش الكلام ده ولا فيش في الكتاب ولا السنة. الجواز ده عشان يعينه عشان ما يعملش كده. نعم رب عيالك يا حلوة يا أختي، وخليه هو الراجل يا ربنا يهديه وبتاعه، ما تفتحيش في السيرة دي تاني. مروة قول يا مروة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. أهلا وسهلا. كنت بسأل على الرقية الشرعية، إزاي أرقي أولادي هو ده بس وأهل بيتي. وسؤال تاني دلوقتي، طبعا في نهاية التواصل الشبكات التواصل الاجتماعي بيوصلنا كتير قوي أحاديث يعني بيبقى فيها حاجات مش صحيحة، فأنا كمتلقي أعمل إيه؟ وبعرفش بطلب من حضرتك تديني اسم. لا من فضلك من فضلك من فضلك، انا سمعت السؤال الاولاني ازاي ارقى اولادي، الثاني ما سمعتش ولا كلمه. اوكي احنا بنتلقى دلوقتي احاديث خاطئه عن طريق الشبكات التواصل الاجتماعي يعني التواصل. انا كمتلقي متلقي للحاجات دي انا مش دايما بعرف اذا كانت صحيحه ولا لا. لا خلاص ما تشوف. لا سيبي يا حاضر، انا هجاوب السؤال الثاني. انا هجاوب السؤال الثاني سيبك منها خالص. استنى بس سيبك منها خالص. صحيحها وفاسدها ما لكيش دعوه بيها خالص، والا هتتفرغي والراجل يطلقك ان شاء الله. انا كنت عايزه كمان حضرتك متجوزه يعني انت متجوزه انت متجوزه للحاجة. استنى بس انت متجوزه لو هتتبعيها مش هتنفعي زوجة طبعا، لان ده اكبر من طاقتك انك تعودي كل نص تقولي صحيح ولا لا وتسالي حد وبتاع، يبقى انت روحي عند امك وسيبك من البيت والعيال. انما يا اختي السؤال الثاني ترقي نفسك واولادك ازاي؟ الله يكرمك الفاتحه على الراس، وممكن تعملي كده بسم الله الرحمن الرحيم وتقري الفاتحه، كفايه الفاتحه بس، وتيجي حطاها كده على ظاهر ما استطعتي من البدن يعني مش من ورا، ولو الظهر ما فيش مانع بس لا اكتر ولا الفاتحه بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين من كده بس ادي الرقيه. لو واحد يجي يرقي لك ولا هي وظيفه ولا حاجه. اذا بقى زارنا واحد من الصالحين اذا يبقى ننتهزها فرصه ان الراجل ده تعب في سبيل الله فممكن ربنا يتقبل منه، لكن وظيفه كاتب كده الرؤيه والعلاج بالقران نصاب دجال نصاب دجال اس مليون عندناش الكلام ده بس. لكن بقى احاديث في شبكات التواصل الانكولستومي مالكيش دعوه بيها خالص. تلات ارباع اللي على شبكات التواصل شكمنا ولا فيها ريحه العلم، والدنيا بتقول والنار بتقول والملك بتقول، واللي يقول الدعاء ده يستغفر له 80,000 ملك، كلها كلمات كذب. وفي كلمات صحيحه عشان نقعد احنا نقول الصحيح من الكذاب ايه، يبقى لا رحن شغل ولا مشغله، كفايه اللي تعرفيه. نعم استاذ شريف اتفضل. الو الو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور مبروك. نعم مع سيادتك المهندس شريف افندم. اهلا وسهلا باشمهندس. بقول لحضرتك في مشكله خطيره بيني وبين زوجتي. انا متزوج بقالي 12 سنه معليك من زوجه تعمل محاميه ومخلف منها 3 بنات ومخلف منها ثلاث بنات وربنا رزقني بولد عنده 5 سنين. من ساعه ما جبت الولد هي حضرتك انا من ساعه ما اتجوزتها انا تكلفت كل مصاريف الجواز، اهلها ما ساعدونيش في اي حاجه، ومن اول يوم انا ساكن في شقه قانون جديد يعني. انت كنت عايزهم يساعدوك يا شريف باشمهندس؟ انت كنت عايزهم يساعدوك؟ لا انا بتكلم ان انا ما ببصش خالص ان هم يساعدوني. طيب انا يعني انا بقول لحضرتك الحكايه ايه، اللي انا كنت راضي ومبسوط وكل حاجه تمام، ده بيتي ودي وما دام ربنا موسع عليا مفيش مشكله تمام. وسكنت في عباس العقاد احسن حته في مصر نتيجه انا وضعي الاجتماعي، اللي انا مهندس في جامعه عين شمس موظف حكومي وليس استاذ جامعه، واخد بالك ازاي؟ عارفه القانون جديد. جيت بعد ما خلفت محمد ابني، واخد بال سيادتك ازاي؟ بقى عنده 2 سنين كده ولا حاجه، مراتي تغيرت 360 درجه وفضلت لازم تجبرني بشتى الطرق اللي انا لازم اطلقها، واخد حضرتك ازاي؟ لا بس استنى، اقف هنا اقف هنا. نعم اقف هنا، اقف ستوب. نعم استوبايه، اسمعني هنا مع سيادتك. انا اتصور انها ممكن بعد ما تجيب الواد يحصل لها شيء من الغرور فتطلب منك طلب تدل عليك شويه. بالظبط كده. استنى بالضبط. انما تجبرك على الطلاق، انا سمعت صح؟ لا لا، قول لي سيادتك بقى ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا بعد ما جبت محمد، فاهمني ازاي سيادتك، هي بقى اشتغلت شغل المحاماه عليا وجابت لي، كان والدها توفى في الوقت ده، وامها نزلت بعد ما ابوها مات بحوالي ليلتين، بعد ما تقعد تاخد عزاهم وبتاع راحت نزلت، ايه امها نزلت وقعدت بقى ايه تغلط فيا وفي الشقه وفي ولادي وفضحتني وسط الجيران، واخد بال سيادتك ازاي؟ المهم راحت بعد كده سابت البيت لمده سنه ما اعرفش عنها حاجه، اتصل باهلها بوالدتها اتصل كده يقول لي ما نعرفش، الاولاد اتصلوا كان في امتحانات، عندي اكبر بنت 12 سنه سابت البنات 12 سنه سنه سابت البنات سنين. سابت البنات سابت البنات وسابت الاولاد وطفشت ومحمد راخر سابته والواد محمد محمد كان بيرضع وكان معايا كان عنده 2 سنين سابته يا فندم ومشيت ولا قالوا قعدت سنة سيادتك سنة ومشيت راحت لأهلها بعد ما ماما جت شتمتني وبتاع استنى بس يعني ما شرختش يعني كانت عند أهلها أيوة يا فندم طب ما أنت عارف أهو أتصل بيها يقولوا لي لا دي مش مقيمة عندنا ومش موجودة عنكروها يعني مالكش حد هنا نعم عايزين يقولوا لك مالكش حد هنا بالظبط كده طيب خلاص فوجئت بعد كده جبتها عن طريق الطاعة انت شملول بقى عملت محامي انت راخر مش محامي ولا حاجه انا دلوقتي اولادي وشغلي انا كنت شغال صبح وبالليل وبدخل يا اولادك تجيبوا امهم يا باشمهندس بالطاعه ما مش عارف اوصل لها وانت هتجيبها بالعافيه ليه ما سابت لك ولادك اهم واحده تانية كانت خدتهم معاك وشحتفتك ما تحمد ربنا ان اولادك في حضنه ولا تحمد ربنا افترض جدلا يا باشمهندس يا باشمهندس يا باشمهندس يا باشمهندس انا افترض جدلا انها انسانه مش كويسه وربنا نجاك منها انا جاي اقول لحضرتك يا انت حضرتك اسمعني بس حاضر اللي حصل حاضر قول بس شوف اللي حصل قول قول بما يرضي الله بس المهم فراحت ايه قبل ما تمشي قعدت تعمل حركات اللي هي تضرب الاولاد وتحرقهم بزيت وتعمل لهم اكل وتحط عليه بريل طول ما انا قاعد في الشقه وتقول له كل لغايه ما استنجدت استغثت بالنجده الساعه 2 بالليل وراحوا حرروا محضر ومضت عليه بعدم التعرض ولو تكرر قتلي او قتل الاولاد او حاجات من هذا القبيل هتكون هي متحمله الموضوع ده. بعدها راحت تفشل وسابت الايه؟ البيت. بعد كده لما جبتها عن طريق الطاعه قالت لي طب عشان خاطر شريف بتاع نبتدي صفحه جديده وايه بس ايه نعزل من بدل اللي هو الشقه مثلا كانت بعيد شويه في زهراء مدينه نصر قالت لي ايه نعزل عشان مدارس الاولاد ناحيه عباس العقاد. اجرت لها شقه ب 3000 جنيه تاني في عباس العقاد. طبعا عشان برضه اقول ايه ده رخيصه المؤمنين نعم فندم ده رخيصه ما على قدي عباس عباس جامد قوي رخيصه قوي وبعدين سيادتك انا ايه شغال صبح وبالليل هي ما بتشتغلش جت بعد كده قالت لي انا عامله لك بقى قضيه نفع وقضيه مش عارف ايه قضيه ايه وايه وهتنزل لك مقابل حاجه اللي انا ايه عايز اشتغل قلت لها طيب اشتغل قولي لي عنوان ايه شغلك اتعرفت على ولد محامي فاهمني ازاي بقت هي تنزل الساعة 7 الصبح ترجع للساعة 5 العصر فمش عارف تعمل ايه ما مش عارف لا عنوان مش عارف اي حاجة لغايه في الاخر فيتو فيتو انا هشتغل فيتو فيتو. ما ينفعش كده في ام ولادك تقول اتعرفت لها على واد محامي، ما ينفعش، دي ام محمد، ما ينفعش يا شريف. ما انا بقول ما هو ده المحامي، ما هو ده المحامي اللي عمل لي كل القضايا، ما هي ما كانتش ويعني بقى ما تقوليش لا واشتغلت. انا قاعد ببلع، انا قاعد ببلع، اتعرفت لها. اسمع بس كلامك فيه اتهام، كلامك فيه اتهام صريح. ما اتهام صريح عشان اللي جاي انت، انت اللي هتتهمها بعد كده. لا عمري اللي حصل بقى. اطمن يا حبيبي، اطمن، ما بتهمش حد، ما بتهمش حد من غير شوفان يا شوشو. يا سعاده الباشا، مش انا هتهم، انت مخموم فيا ليه؟ انا اتهمها ازاي؟ انا اتهمها؟ لا بتهمها ولا بتهمك يا واد، انا ما اتهمش حد فيكم. ما انا هقول لك اهو، ما انا هقول لك اهو. قول ازاي؟ قول يا عمي. هقول لك قول اللي حصل. اللي حصل قالت لي انا هشتغل عشان اكفي نفسي، خلاص. فراحت ايه، قلت لها طب ماشي يا ستي. راحت قالت لي بعد كده بس شفت عشان ايه، شفت عشان تكفي نفسها. ليه ما ردتش عليها وقلت لها طب ما انا مكفيك يا حلوه؟ ما انا قلت لها 12 سنه متجوزك، ما مش محتاجه حاجه، اكل وشرب وفطح في الغردقه. احنا وقتنا ايه؟ فلوس وانت رايحه لامك وكسوه. خلاص خلص الوقت، خلص يا شريف، شكرا جزيلا. مفيش قدامك حل غير اربع كلمات هقولهم لك، ما دام فيه بنين وبنات عندك لابد انك تصلح الموضوع، ومش معنى كده انك تعيش بالعافيه. اذا كانت الدنيا بايظه بينكو، انت راجل محترم وتعرف كويس قوي يعني ايه ولادك عليهم حق ايه عليك، وهي تروح الله يسهل لها، وربنا قال له ايه تفرقه يغني له كل من سعته. الحقيقه لما توصل للمحاماه وقضايا ونفقه وربصه في الاكل وخيانات وقتل وشروع في قتل، هي حياه اساسا مدمره ومش نافعه. احنا عقولنا تعبانه، انا لا هتهمك ولا هتهمها، ولكن هقول لك وهقول لها اتقوا الله، وهي كلمه جامعه مانعه حتى القاكم. دائما اقول بحسن الوعظ تمتلك القلوب وسخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوب، ورحمته لاوسع من خيال، ولو كثرت من عدد الذنوب لكم تحيه. حتى القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.